شرفه الله عز وجل بحمل هم قضية لا يمكن أبدا أن تفصل عن القرآن وعن كتاب الله عز وجل، فهي قضية ذكرت أرضها في كتاب الله عز وجل، وسميت سورة باسمها. أسرى الله عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إليها، وعرج به منها إلى السماوات العلى. ضيفنا اليوم أيها الإخوة الكرام شرفه الله عز وجل بحمل هم هذه القضية، قضية المسجد الأقصى. ومن الجانب الآخر، لا أقول جانبه الآخر بل جانبه الأصلي والحقيقي، فهو من أهل القرآن، لذلك جاءت هذه الحلقة تأكيدا لمنهجية القناة وتخصصها في كتاب الله عز وجل وإبراز أهله الذين اعتنوا به حفظا وتعلما وتعليما. ضيفنا أيها الإخوة الكرام هو أخونا الفاضل الأستاذ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم أبا الوليد. حياكم الله شيخ وجدي، أهلا وسهلا بك. حقيقة نشكركم على هذا اللقاء المبارك رغم ضيق وقتكم، وعلى هذه الحفاوة وهذا الكرم الذي لا يعني نستغربه منكم، جزاكم الله خيرا. أخي الفاضل، ابتداء نريد أن تحدثنا عن الأستاذ خالد مشعل، نشأتكم، كيف نشأتم وكيف طلبتم العلم باختصار بسيط. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بك وسهلا أخي الشيخ وجدي، ومن خلالك وفضائيتكم الكريمة الفجر إلى كل المشاهدين الكرام. السلام علينا وعلى الجميع ورحمة الله وبركاته. نحن فضيلة الشيخ حين أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالوصول إلى هذه الحياة ونشأنا على دين الفطرة، دين الإسلام العظيم، فالله الحمد لله أكرمنا بالهداية المبكرة، وهذه نعمة أن يعيش الإنسان في بيت مسلم وبيئة مسلمة، وأن يشب عوده على هذه البيئة الطاهرة، فالحمد لله الذي أكرمنا على ذلك. ككل أطفال وشباب فلسطين عشنا ظروفا صعبة. قبل 67 عشنا داخل فلسطين في الضفة الغربية، وبعد حرب وهزيمة 67 أجبرنا على الرحيل عن أرض الوطن. أنا من بلد اسمها سلواد في الضفة الغربية، رحلت عام 67 بعد الهزيمة كعشرات ومئات الآلاف من أبناء شعبنا، طفنا في البلاد المختلفة. كان نصيبي في الكويت، هناك أتممت تعليمي الاعتيادي الدراسي ثم الجامعي، ومضيت في اختصاص الفيزياء في الجانب العلمي حيث كانت رغبتي وكان ميلي، لكن ذلك لم يشغلني عن طلب العلم الشرعي، ليس عبر مقاعد الجامعة كما أتيح لغيري، ولا عبر حتى حلقات العلم التقليدية الموجودة في بعض الأقطار كسوريا ومصر والسعودية وبعض الدول العربية والإسلامية. في الكويت كان هناك دروس العلم في المساجد، وعلى عدد كبير من العلماء والمشايخ الكرام تعلمنا على أيديهم دروس العقيدة والفقه والتفسير وأصول الفقه، فالحمد لله يعني أخذنا طرفا من العلم الشرعي الذي على الأقل شكل ثقافتنا وشكل هويتنا وشكل موازيننا الشرعية، وجعل هناك رؤية متوازنة مشفوعة بفضل الله تعالى بالالتزام. نسأل الله أن نكون يعني بما يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. فهكذا عشنا في الجانب الشرعي كثقافة وكعلم وتعلم مع الالتزام، إضافة لاختصاصنا العلمي، ثم بعد ذلك دخلنا تجربتنا السياسية والجهادية المباركة التي لا أجد تناقضا بين كل هذا وذاك. فالإنسان بكليته هو يخدم قضيته ووطنه وشعبه، هو في ذات الوقت مسلم يدين لله سبحانه وتعالى، يسير على هدى دينه وقرآنه وهدى نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي ذات الوقت يمارس حياته العلمية والعملية. وهكذا هو الإسلام يستوعب كل ذلك. أستاذ خالد، إذا صح التعبير، متى بدأ مشواركم مع كتاب الله عز وجل اعتناء وحفظا، وشعرت من لحظة أنك أعطيت القرآن أو بدأت تعطي القرآن وقتا محددا من حياة خالد مشعل؟ نعم والله، شوف، مررت في محطات متعددة، وهذه لعلها عبرة حين تتاح للإنسان فرصة أو لا تتاح. ومع ذلك الحمد لله على كل حال. في سنوات مبكرة طبعا هناك حفظ يعني في المدرسة وفي المسجد والتقليدي وبعض المسابقات القرآنية. أتذكر أول إطلالة لي كانت في الثانوية، طبعا في المتوسطة في الصيف كان هناك يعني تحفيظ للقرآن، مسابقات صيفية شاركت فيها، كانت بدايات لا بأس بها، ومن خلالها تعلمت أحكام التجويد. لكن في الثانوية أتقنت أحكام التجويد من بدايتها، درسنا أستاذ للتربية الإسلامية أتذكر اسمه الشيخ محمد عبد الرحمن، وهو من علماء الأزهر، كان مدرسا لي للتربية الإسلامية في ثانوية عبد الله السالم، فعلى يديه يعني أتقنت أحكام التجويد. وأيضا كان هناك مسابقة مدرسية أتذكر شاركت فيها، حفظ جزئين، الجزء الرابع والعشرين والخامس والعشرين، ومن ثم بدأت يعني أقترب وأعيش أجواء الحفظ، ولكن كانت محاولات متناثرة مبعثرة، لم ينظمها مشوار محدد، لم أجد في ذلك الوقت بيئة، سواء بيئة يعني مراكز حفظ القرآن أو مسجد أو بيئة يعني مرجع ما يدلني على الحفظ المنهجي حتى أتم الحفظ. خاصة في تلك الفترة كانت يعني الفترة العمرية تسمح بالحفظ السريع، والحمد لله ذاكرتي في ذلك الوقت، أتذكر في المتوسطة كنت يعني كتب الأدب ألتهمها التهاما، يعني كتب التاريخ والجغرافيا أكاد أحفظها عن ظهر القلب. لكن سبحان الله هنا لفت كيف عندما الجيل الشاب تتاح له الفرصة كيف ينشأ على حفظ الكتاب الكريم. مع ذلك ثم جاءتني لحظة أظن في بداية الجامعة، يعني جاءني انكباب واهتمام غير طبيعي، فحفظت البقرة وآل عمران، البقرة حفظتها في أسبوعين وآل عمران في 10 أيام، وراجعت ونويت أن أحفظ. اصطدمت في ذلك الوقت بآيات التشريع في سورة النساء، فوجدت بعض الصعوبة مع عدم وجود التشجيع والبيئة الجماعية والمتابعة والرعاية وانشغال بهموم الجامعة ومن الأعمال المختلفة، توقفت. فهذه أيضا كانت، لكن بعد ذلك شيخ وجدي، صحبتي مع القرآن حتى مع تقصيري في الحفظ كما شرحت لك، صحبتي مع القرآن مبكرة. أنا الحمد لله أحب اللغة العربية، ولعلي إن شاء الله أحسنها بشكل لا بأس به، هذا جعلني أطل على القرآن من موقع التذوق اللغوي. فإذا أضفت له البعد القلبي والوجداني والروحي والاستمتاع بالقرآن والتأثر به، فأصبحت لي صحبة مع القرآن مبكرة. فهذه الصحبة ولي نفحات مع القرآن، أعيش القرآن، أتدبر وأتأثر به، يعني القرآن صحبتي معه مبكرة. حلو التعبير هذا، سنستخدمه بعد ذلك. نعم إن شاء الله، صحبتنا مع القرآن، وهي صحبة أثيرة إلى نفسي وقلبي. وفي سنوات لاحقة أصبح لي مصحف خاص دائما لا أقرأ إلا منه حرصا، وأضع إشارات عليه، أهتم به، يعني أشعر أن القرآن فعلا صاحب وصديق، ولي متعة معه وأجد نفسي فيه، يعني أصبحت أطل على فتوحاته وفيضاته، وبالتالي هذه الصحبة الحمد لله نشأت معي. صحيح لم تكن مشفوعة بالحفظ، لكن كانت مشفوعة بالورد اليومي وبالتدبر في الصلاة، ثم التدبر مع القرآن والعيش في أجواء الآيات وتعيش الحالة اليومية، وتحاول أن تجد نفسك في القرآن في ظل همومك، في حزنك وفرحك، في كل ألوان حياتك المختلفة. الحمد لله هذا أمر يعني عشته، إلى أن يعني بقيت هذه الصحبة مع القرآن الحمد لله يعني موجودة معي وأثيرة إلى نفسي، إلى أن جئت هنا إلى سوريا، فبقيت الحالة يعني هذه الحمد لله راودتني كثيرا، حتى عندما سجنت فترة يسيرة في الأردن، برضو يعني أجمل ما كان عندي في السجن صحيح. لدرجة لم يكن عندي وقت يعني تخيل في السجن ولا عش. طبعا هذه لا يعني سجنة خفيفة لا ليست شيئا مذكورة، ولكن يعني من حرص الإنسان أن يعيش مع القرآن لا يكاد يجد له وقتا. فعندما جئت إلى سوريا هنا وجدت الحقيقة في سوريا نمط من المدارس العلمية والفقهية ومن طريقة التلقي للعلم الشرعي ما لم أجده في ساحات أخرى. أعرف أن هذا النموذج موجود في مصر كما قلت، وفي السعودية، وربما في اليمن، يعني في بلاد هناك إرث وتاريخ في توارث العلم ومدارس العلم وطريقة التلقي في مع التلميذ مع العالم كطبيعة التلقي في التاريخ الإسلامي. هذا النمط الحقيقة شد لي كثيرا، وسررت بهذا الثراء والغزارة العلمية الأصيلة في الشام عموما. هذا المصطلح صحبتك مع القرآن، هل تأثرت بالعمل السياسي؟ يعني هل هذه الصحبة زادت أم ضعفت، أم يعني ما حالها مع انخراطكم في العمل السياسي؟ طبعا مع العمل السياسي، ربما العمل السياسي والانهماك في العمل يؤثر على وقت الفراغ المتاح للإنسان في قراءة القرآن وفي تلقي العلم بشكل عام. ومع ذلك بحكم الالتزام الشرعي فلا بد أن يكون الإنسان ورد يومي، فالحمد لله هذا حافظت عليه من فضل الله تعالى. لكن يعني السياسة وأن يكون الإنسان في موقع من يتصدى للمشروع الصهيوني، وأن يكون صاحب مشروع جهادي وليس مجرد سياسي، أنت صاحب مشروع سياسي وجهادي ونضالي، مشروع يتعلق بالشعب الفلسطيني بالأمة العربية والإسلامية، هذا مشروع كبير. أنت تعيش حالة من إدارة الصراع الكبير بين مشروع للأمة ومشروع لأعداء الأمة. فالحقيقة بالعكس هذا جعل صحبتي مع القرآن أكثر عمقا في نفسي، يعني حاجتي للقرآن حاجة التلميذ الذي يعود لشيخه في كل صغيرة وكبيرة، فأنا كان شيخي ومرجعي هو القرآن في كل تفاصيل حياتي. اللي يعني حين الإنسان يصيبه الهم أو الغم مع تفاصيل الحياة السياسية، حين يحتاج الإنسان إلى شيء من الاسترواح، حين يحتاج أن يتأمل في قوانين الهزيمة والنصر في الموازين، إلى هذا هو القرآن. القرآن ليس مجرد تلاوة، إنما هو للتدبر ومنهج حياة، وهو مرجع للإنسان. فالحقيقة بالعكس يا شيخ وجدي، أنا يعني وجدت حاجتي للقرآن الكريم آكد وأكثر إلحاحا وأنا في خضم هذا المشروع المبارك. قوية الصحبة مع العمل جدا. أستاذ خالد، حدثنا عن الإجازة. أنا عندي حقيقة أسئلة كثيرة حول الورد وحول معايشة القرآن لواقعكم السياسي وللتعامل مع الصهاينة ومع اليهود عموما. نعم. لكن أريد أن أتحدث أولا عن إجازتكم، كيف حصلتم على الإجازة، وحدثنا عن الإسناد قليلا الذي حصلتم عليه. أنا طبعا مفضل كما قلت لك مبكرا، أنا تعلمت أحكام التجويد وأتقنتها أعتقد ذلك، ولكن عندما يعني تعرفت على بعض مشايخ سوريا الكرام من مشايخ القراء في سوريا، الحقيقة وجدت نفسي مدفوعا إلى أن أتعامل مع الإجازة. أنا لا أحفظ القرآن كله، فسألت هل هناك من إجازة لغير الحفاظ، فقالوا نعم، فوجدت نفسي مدفوعا إلى طلب هذه الإجازة لسببين. السبب الأول بصراحة هو البركة. صحيح. لأن مرة كنا في حضرة أحد المشايخ الكرام فتلى لنا حديثا بالسند المتصل من الشيخ لجده، نعم، إلى العلماء حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، فشعرت كأنما فتح لنا نفقا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فشعرت هذه الصلة الروحانية الحقيقة اقشعر بدنيا، تحس انك انت موصول بسند متصل غير منقطع من عصرك ومن سنواتك الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدت في ذلك بركة عظيمة. فمن هنا قلت تطلعا للبركة اريد ان اخذ هذا السند، لعل في ذلك بركة الاتصال بالرسول صلى الله عليه وسلم عبر كل سلسلة القراء الكرام. والغاية الثانية كانت التأكد من إتقاني لأحكام التجويد ومخارج الحروف، وبالفعل استشرت شيخ القراء الشيخ كريم راجح حفظه الله. وطبعا الأصل في المتتلمذ مثلي ومثل غيري أن يأتي إلى الشيخ، وظرفي لا يسمح بحكم أوضاع الأمنية، وأيضا لا أقبل لمشايخ القراء الكرام أن يأتوا إلي، فالعلم يؤتى ولا يؤتى، يؤتى إليه ولا يأتي. ولذلك طلبت منه أن ينتدبوا لي شيخا من الإخوة الكرام يعني في سن الشباب يسهل أن يتردد علي. فكان الشيخ عبد الهادي الطباع، وهو أيضا يحمل إجازة في القراءات العشر، فكان يتردد علي كل يوم بعد صلاة الفجر فأقرأ عليه جزءا حتى أتممت القرآن في أقل من شهر، لأنه ذلك كان قبيل عيد الأضحى المبارك الماضي، ففي آخر أيام استعجلنا أصبحنا نقرأ 4 أجزاء في كل يوم حتى أتممنا. فبالتالي وفعلا اكتشفت عندي بعض الأخطاء في الأحكام وفي مخارج الحروف، فسددها لي جزاء الله خير، واستفدت كثيرا حقيقة، رغم قناعتي بأنني كنت أتقن الأحكام، لكن القراءة على شيخ بشكل مباشر فعلا التلقي عبر التلقي المباشر هذا فعلا أدق وأولى، والإنسان وفوق كل ذي يعني سيكتشف أن عنده يعني من الثغرات والأخطاء. فالحمد لله يعني اطمأننت إلى نفسي أنني قد أتقنت ذلك. ثم بعد ذلك يعني مصادقة الشيخ كريم كيف كانت؟ لا قبلها كانت المصادقة على الشيخ الشيخ بكر الطرابيشي، وهو شيخ الشيخ عبد الهادي الطباع، فذهبت وقرأت عليه يعني بعض المقاطع حسب طلبه، فالحمد لله أجازني. ثم بعد ذلك ذهبت إلى شيخ القراء الشيخ كريم فجزاه الله خيرا، يعني تلطف بإجازتي بعد أن استمع إلي، والحمد لله على فضله وكرمه. الحمد لله. فاصل بسيط نطالع فيه إجازة الأستاذ خالد ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. نحن التلاميذ الصغار، أستاذنا صرنا كبار، منا المطارد والملثم والشهيد بكل دار. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، ونعود إلى هذا اللقاء المبارك مع أخينا الأستاذ خالد مشعل. ما شاء الله سند مبارك وإجازة فعلا، يعني بركة أن يتصل الإنسان، أن يتصل اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى اللوح المحفوظ، إلى رب العزة. نسأل الله عز وجل أن ينفعك بها. نسأل الله البركة والقبول. اللهم آمين. أستاذ خالد، لا شك أنك كقارئ للقرآن ومجاز في القرآن ومتدبر للقرآن وصديق للقرآن كما تفضلت، وأنت تعايش هذه القضية التي هي قضية أهل القرآن وأمة القرآن، كيف رأيت اليهود في كتاب الله عز وجل من خلال واقعك؟ أنا إذا سمحت لي بس شيخ وجدي قبل أن ندخل في موضوع اليهود، تفضل. يعني أحب أن يعني أتكلم بضع كلمات حول يعني أنا بتجربتي الشخصية، لأنه موضوع اليهود هو جزء فرع من صورة أخرى أشمل في التعامل مع القرآن. فإذا سمحت لي فضل طبعا يعني حتى تكون رؤية، يعني الحقيقة طبعا القرآن وصف رب العالمين للقرآن ذكره كروح وكنور وهداية وهو أقوى، كل الآيات التي وصفت القرآن هذا كلنا نعرفه. معايشتي الشخصية للقرآن، أشعر إنه القرآن هو حياتنا، هو روحنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيقول في سورة الشورى: كذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن بالنسبة لنا روح ونور وشفاء لما في الصدور وهداية، عظة وموعظة كما وصف في القرآن. أي إنسان سواء كان يعمل في السياسة أو يعمل في أي ميدان آخر، حاجته بالقرآن هي حاجته لروحه. صح. لاحظ يعني أولا تهذيب النفس وضبط سلوكها ومشاعرها، القرآن يتولى هذا الجانب، كيف يضبط السلوك ويضبط النفس ويقومها ويقوم اعوجاجاتها، هذا جانب. في جانب آخر يتعلق بالرؤية، يعني القرآن عظمته أيضا يرسم لك الرؤية، يرسم لك الموازين. إن كنت تعمل في الاقتصاد يرسم لك المعايير والموازين، إن كنت تعمل في السياسة أو في الجهاد والمقاومة يرسم لك المعايير، يعطيك قوانين النصر، إدارة الصراع، الضوابط والمحددات. كذلك أن تعيش مع القرآن وقصصه والأنبياء يعطيك العظة، كما قال رب العالمين في آخر سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فأنت تلاحظ الإنسان كيف، أنا لا يعني أنا أستغرب كيف إنسان يعيش إدارة صراع ويكون بعيدا عن القرآن، تعيش حالات مهمومة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعيش هما يأتيه الوحي فيأتي بردا وسلاما، العودة إلى الله سبحانه وتعالى، هو القرآن نعود فيه إلى الله، الله يخاطبنا عبر هذا القرآن. فأيضا تثبيت الإنسان، هذا التثبيت للإنسان في أمام الهموم والغموم، وتخيل في أوضاعنا نحن نعيش صراعا محموما في ظل موازين قوى مختلة، في ظل عدو طاغي، في ظل عدو يعني استعان بحبل الناس بعد أن انقطع عنه حبل الله سبحانه وتعالى، في ظل خلل في ميزان الدولي، في ظل ظلم دولي، في ظل انقسام عربي وإسلامي، في ظل خذلان القريب البعيد، تخيل أنت تدير صراعا أكبر من طاقتك في ظل اختلال موازين القوى ومخذول من الكثيرين، وأنت بدون القرآن وبدون الصحبة مع الله سبحانه وتعالى. حقيقة يعني فالحقيقة الحاجة للقرآن شيخ وجدي حاجة في غاية الأهمية، هذا فضلا عن البركة اللي تعيشها في القرآن والأجر عندما تتلو حروف القرآن. حقيقة صحبة القرآن أنا بعتبرها يعني أساسية لكل إنسان، وأنا أقول أعجب لمن يثبت في إدارة صراع محموم وليس موصولا بالله ولا بالقرآن، فالحمد لله على فضله وكرمه. أما عن موضوع اليهود، لا شك يعني أصبح من البديهيات لكل مسلم من خلال قراءة القرآن من هم اليهود. أنا دائما بعتبر أكبر كنز لأي أمة تريد أن تعرف عدوها هو القرآن للمسلمين. يعني الأمم تتعب وتدفع أموال وتتجسس وعندها أجهزة استخبارات استراتيجية من أجل أن تكشف عن أعدائها، القرآن شرح لنا عن عدونا وعن أدق خصائصه النفسية وعن نواياه وعن نواياه وعن تاريخه وخباياهنا. فنحن لدينا ثروة هائلة من القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسيرة العطرة نستلهمها ونحن نتعامل مع هذا العدو. صحيح أننا لا نحارب اليهود لأنهم يهود، لأن هناك أهل الكتاب، ليس كل من يخالفني في العقيدة أنا أقاتله، وربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخره إلى آخر الآية، لكن أنا أقاتل من يقاتلوني ويعتدي علي ويحتل أرضي، لكن هذا الذي يقاتلوني ويحتل أرضي حين أدافع عن نفسي وأقاتله وأنا مطلع على خباياه وخفاياه فهنا تكون المعركة سهلة علي. هذه الخصائص، فأنت خذ تجد هذا اليهودي هذا الإنسان، مع أنني كما قلت لا أعاديه لأنه يهودي وإن كنت أنا أخالفه في عقيدتي، نتحدث عنه كمحتل وعدو، لما تجد خصائصه النفسية فأنا أعلم مثلا أنه ينقض العهود، لأن ربنا قال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. طيب هؤلاء سفكوا دم بعضهم بعضا وأسروا بعضهم بعضا كما في سورة البقرة، طريقتهم في التفاوض. لما نقرأ سورة البقرة وكيف فاوضوا سيدنا موسى في ذبح البقرة، فكما قال أحد مشايخنا في فلسطين يعني قال هؤلاء فاوضوا ربنا والوسيط سيدنا موسى نبي والمتفاوض عليه بقرة، ومع ذلك جادلوا جدالا لا حدود له ودخلوا في أدق التفاصيل. فكيف حين يفاوض اليهود ليس رب العالمين بل العرب أو الفلسطينيين، والوسيط أمريكي، والمتفاوض عليه ليس بقرة بل أرض الإسراء والمعراج والقدس. وفعلا هذا الدخول في التفاصيل كما في قصة البقرة فعلا يعني لمسته متحقق الآن في الطريقة الإسرائيلية في التفاوض، يغرقك في التفاصيل وتظل في دوامة، يسألك في البداية ثم يعود نفس السؤال كما قالوا في البقرة ما لونه ثم إن البقرة تشابه علينا وهكذا. فالحقيقة أيضا هذه جزء من خصائصهم. طيب لما ربنا يقول عن هؤلاء لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إذن الله حكم على طبيعة عداوتهم، فعلا عداوة محمومة، يعادون المسلمين بل حتى يعادون النصارى. ثم عندما تجد من خصائصهم في الجبن، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لما ربنا يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذن هذه الخصائص فعلا هم جبناء. طبعا طبعا هؤلاء نجدهم، يعني الصورة المشهد الفلسطيني لما ترى فارس عودة يلاحق الدبابة، لما ترى الطفل الصغير يواجه الجندي الإسرائيلي المدجج بالسلاح، هذا دليل على الخور وعلى الجبن، وقصص كثيرة طبعا لا تنتهي. فإذا الحقيقة القرآن شخص لنا النفسية اليهودية في كل دقائقها. ثم هذا الإنسان الذي أصلا يسيء الأدب مع الله وقتلوا الأنبياء والرسل، ألا يتجرؤون علينا؟ يعني هل أنا أرجو رحمة هذا الإسرائيلي المحتل الذي لا يرعوي عن قتل النبي، وبل يسيء إلى عيسى كما يسيء إلى محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه، بل يسيئون الأدب مع الله، ذلك بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، هؤلاء فكيف؟ لذلك من يظن أن هؤلاء يمكن أن تكون لديهم رحمة، يعني من يفاوض الإسرائيلي معتقدا أن الإسرائيلي لديه قيم وأخلاق ولديه رحمة، معناها بيكون وقع في الخطأ. أيضا أنا دائما أستشهد بقارون التفاوض. بعض الناس في المنطقة يفاوض الإسرائيليين ويفاوض يظن أن المفاوضات مع الإسرائيلي بدون أوراق قوة مجدية، فأنا أقول لهم انظروا ماذا قال الله لما ربنا أراد أن يأخذ العهد على بني إسرائيل، ماذا قال؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة. إذا كان الله عز وجل استعمل التهديد لأخذ العهد على بني إسرائيل، إحنا البشر الغلابة بدنا نأخذ العهد على اليهود في أن نستعيد فلسطين والقدس منهم بدون أوراق قوة. فالحقيقة يعني من يعيش القرآن يجد أن هناك ثروة ومخزون هائل من التوصيف والتشخيص والدخول في النفسية وفي العقلية وفي السيكولوجيا لهؤلاء الناس، تغنيه عن الكثير من المعلومات وعن المراجع، فيجعله قادرا على التعامل. ودائما العرب دائما كنت أقول بعد حرب 67 التلفزيونات العربية رفعت شعار اعرف عدوك، الله أكبر، نعرف عدونا عبر الموسوعات البريطانية ولا الأمريكية أم نعرف عدونا من خلال كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ تخيل عندما يأتيك والد إنسان ما ثم يخبرك عن ابنه حتى تحسن معالجته وتربيته، الله ولله المثل الأعلى، الله يعطيك التفاصيل عمن خلقهم، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. لذلك الحقيقة مع ذلك شوف الأدب القرآني وشوف العظمة الإسلامية، أنه الله يشخص الآخرين، لكن لا يعني أنه معرفتنا دائما أن أفرق كيف نعرف الآخر. معرفة الآخر لا تعني العداوة، العداوة العملية، العداوة مرتبطة بفعله، لكن لابد من الوعي كما قال سيدنا عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في هناك مبادئ، في رؤية، لكن الحقيقة الجهل قلة المعرفة توقع الناس في الخديعة. للأسف الآن في يعني قطاعات من شعبنا وأمتنا خاصة من السياسيين اللي لا يعودون لهذه الأصالة الإسلامية بل حتى إلى حتى بعيد اللي بدوش الجانب الديني يا أخي يرجع للجانب التاريخي يستفيد من تراث آباء وأجداد وتاريخ أمته. الذين لا يرجعون إلى هذا التاريخ والأصالة وإلى هذا الدين وإلى موازين القرآن ثق تماما يكونون في حال الجهل فيقعون في أحابيل هؤلاء. وأنت انظر إلى قادة العدو كيف لا يعطون الحقيقة ويخادعوننا نعرض عليهم شيئا فلا يرفضونه رفضا صريحا يلتفون حوله ويظلون يخدعوننا سنة وسنتين وثلاثة ونحن نطمع أن يقتنعوا وهم يعرفون عندهم قرار مسبق لا قبول بما نعرض. فالحقيقة الحمد لله يعني القرآن زاخر بهذا الخير وأعتقد هذه ثروة كبيرة نحن في حماس ولا أقول هذا حكرا على حماس بل المقاومة الفلسطينية اليوم بكل تلاوينها بل دعني أقول لك إن الشعب الفلسطيني والشعوب العربية اليوم باتت أكثر وعيا من أي وقت سابق بقوانين الصراع أصبحت تعرف من هذا العدو الذي تواجهه ولذلك إن شاء الله هذا الجيل لديه قدرة وفرصة أن ينتصر على هذا العدو لأنه يتحقق الوعي والمعرفة وتتحقق الإرادة والعمل والجهاد. فإذا جمعت الأمرين معا أمة لديها وعي بعدوها ومعرفة فلا تقع في الخديعة وأمة لديها الاستعداد أن تقاوم وتقاتل وعندها الإرادة وعندها الشجاعة ولا تجبن وتأخذ بالأسباب عند ذلك أمة تقاوم وتقاتل ولديها الوعي والبعد المعرفي أمة ستنتصر. وقضية حقيقية وقضية عادلة. نحن لم نذهب لأحد. أنا دائما أقول للأوروبيين نحن ما ذهبنا إلى أوروبا ولا أمريكا ولا غيرها لنقاتل أحدا. أنتم صدرتم لنا المشكلة. أنتم ضقتم ذرعا بالجيتوات اليهودية بسبب إفسادهم وتخريبهم للمجتمعات الغربية. صدرتم مشكلتكم عندنا. كان عندهم شيء اسمه المشكلة اليهودية نشأت في بلادهم ليست عندنا. اليهود والنصارى عاشوا في بلادنا في ظل الدولة العربية الإسلامية آمنين على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى معتقداتهم. صحيح. إنما المشكلة نشأت في الغرب فصدرت إلينا. يعني نحن عوقبنا بذنب غيرنا. ولذلك نحن قضية ليس هناك قضية في الدنيا كعدالة قضية فلسطين وقضية الأمة العربية الإسلامية. لاحظ انظر فلسطين انظر العراق انظر أفغانستان نحن الذين نغزى. طبعا هذا دليل ضعفنا وعجزنا لكن على الأقل هذا من زاوية أخرى دليل عدالة قضيتنا. نحن الذين اعتدي علينا والله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أحسنتم. هذا الفهم الأصيل لمن يقود دفة الصراع ودفة هذه المقاومة المباركة هل هذا موجود داخل فلسطين؟ يعني نحن نريد من خلال قناة الفجر الفضائية قناة القرآن الكريم أن يعرف إخواننا المشاهدين والمشاهدات عن الجهود والأنشطة الموجودة داخل فلسطين المتعلقة بالقرآن الكريم وتربية الجيل على أن يتخذ القرآن خليلا وصاحبا. شوف أنت تعرف الشيخ وجدي الأمة بعد أن ضلت فترة من الزمن رجعت إلى طريق الحق وهناك الصحوة الإسلامية منذ بداية السبعينيات الميلادية حتى الآن الحمد لله الصحوة الإسلامية تعم أرجاء العالم العربي والإسلامي هذا فضل الله حتى في المهجر وفي الجاليات العربية والإسلامية في كل مكان. فإذا هذا خير عم الأمة كلها تدينا والتزاما وثقافة وعلما ومعرفة هذا ينطبق على فلسطين. ولأن فلسطين ساحة صراع فالتفاعل مع الدين أقوى لأنه حاجتك إلى الدين أكثر. يعني هو الإنسان يحتاج إلى الدين فطرة ويحتاج إلى الدين حين يخوض تجربة خاطئة من الضلال فتكون عودة للدين قوية وهذه تنطبق على عامة المسلمين. في فلسطين المعركة القاسية واختلال ميزان القوى تحتم العودة إلى الله وقلة النصير من البشر تحتم مزيد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الأمر الحمد لله عميق في الساحة الفلسطينية يعني التدين العام والعودة إلى الله. وهنا لا نعني يعني نحن لا نحتكر الحقيقة ولا يعني هذا إقصاء للآخر فالتدين بالاختيار يعني والحمد لله الشعوب تختار التدين اختيارا لا أحد يجبرها على ذلك وهذا الوضع الطبيعي. يعني أنا دائما أقول للغربيين يعني لماذا تعتبرون التدين في بلادنا شيئا من التطرف والإرهاب وشيئا غريبا؟ يا أخي بيئتنا إسلامية فمن الطبيعي أن تنتج كما أن بيئتكم في الغرب مسيحية فمن الطبيعي أن تكون ثقافتها مسيحية. لماذا تفترضون في بلاد العرب والمسلمين أن يكون النبت غير عربي وغير مسلم؟ بالعكس الاستثناء هو ذاك، الطبيعي أن تكون الثقافة. الأمة عادت إلى جذورها الطبيعية. من هنا في فلسطين يا شيخ وجدي هناك خير كبير، والحمد لله التدين في فلسطين أيضا فيه يجمع بين ميزتين، العمق لأنه كيف المرحلة المكية مرحلة التحدي، فالدين عميق، ولذلك ظاهرة النفاق لم تظهر في العهد المكي، ظهرت في العهد المدني حيث الاسترخاء والدولة. ففي فلسطين في عمق في التدين، لأنه في معركة قاسية، في اختبار تدفع ثمن هذا الالتزام، ولأنه الالتزام الدين بيدفعك للجهاد والمقاومة وللتمسك بالثوابت والتمسك بالحقوق وعدم الانكسار، فأنت تدفع ضريبة لهذا الالتزام. لذلك الالتزام عميق لأنه في الأتون، في الاختبار، الاختبار لحظة بلحظة، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وأما السمة الثانية فهي سمة التسامح والوسطية والاعتدال. ما شاء الله. أولا لأنه في هكذا رؤيتنا نحن في حماس، نحن مع الوسطية والاعتدال، وهكذا القرآن نحن نؤمن بوسطية الإسلام واعتداله وتوازنه، ولا نحب الشطط في الفهم أو في السلوك. لكن بيئة فلسطين لأنها بيئة تعدد الأديان، بيئة النبوات، فبيئة فلسطين تعودت على هذا التعدد، لكن في ظل طبعا والتعايش مع الأحد. والتعايش، والحمد لله كما قلت عند سيدنا عمر رضي الله عنه عندما فتح بيت المقدس هو الذي أمن النصارى، بالعكس هم طلبوا هذا العهد وكانوا سعداء بهذه الرعاية العربية الإسلامية. فالحمد لله هذا التدين بعمقه وتسامحه ووسطيته واعتداله يجعل هذا التدين الحمد لله على رشد. ثم هذه الطاقة في التدين لها مهمات عديدة، مهمة أولا في حفظ المجتمع الفلسطيني، لأنه يا شيخ وجدي إحدى القضايا التي قد لا يدركها البعض أن العدو الصهيوني استعمل في تفكيك مجتمعنا وتخريبه من داخله الشيء الكثير. أهلنا في 48 استعمل معهم التخريب الفكري والتعليمي والأخلاقي والأسرلة، هو الآن استعمل مع الضفة والقطاع بعد عام 67 نفس الأساليب، يخرب الاقتصاد والزراعة والأرض ويخرب أيضا ثقافة الناس وتدينهم وانتمائهم. فنحن أمام مجتمع التدين ضرورة له، يعني التدين أحد مهامه هو صيانة المجتمع، حفظه حتى يكون عصيا على التذويب وعلى التشويه وعلى الاختراق الفكري والنفسي. هذا من جانب. المهمة الثانية التدين طاقة هائلة في الصبر والصمود، طاقة هائلة في العطاء. تخيل الشعب الفلسطيني منذ فجر القرن العشرين هو يقاتل، بالله عليك لولا أن هذا الشعب فيه عنده الإيمان، عنده الثقة بالله، عنده التدين، عنده الصبر، عنده الطاقة، عنده ما يبشره ما يصبره، إضافة لأصالته الحمد لله، والحمد لله العرب والمسلمين كلهم أصلاء وجذورنا بفضل الله جذور مباركة. فالحمد لله في فلسطين هذا التدين يعني خير كله في حفظ المجتمع، في تراصه وتراحمه، في التعويض عن الخسائر وعن الاستنزاف وعن الضحايا والشهداء، وأيضا في الصبر على طبيعة المعركة ومتطلباتها. ولذلك الحمد لله تجد أن الطاقة الفلسطينية طاقة لا تنتهي، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، هو التثبيت، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالحمد لله يعني الشعب الفلسطيني من نعم الله عليه هو هذه التثبيت. أنا أحد مشايخ السعوديين الكرام في إطلالته على إحدى الفضائيات مع حصار غزة وظروف غزة القاسية قال عجبت لأهل فلسطين لم أرى أحدا ساخطا على الله فيهم. سبحان هذه نعمة كبرى، أنا أعتبر من أكبر النعم، مع أننا نسأل الله العافية، لكن إذا ابتلينا فلنصبر. من أكبر النعم أن يبتلى العبد فيصبر ويظل حامدا لربه. فالحمد لله أهل فلسطين على بلواهم صابرون محتسبون، لم تهتز ثقتهم بالله، لم تهتز ثقتهم بدينهم، لم تهتز ثقتهم بانتمائهم لعروبتهم وإسلامهم. هذه نعمة من نعم الله علينا. أحسنتم. فاصل قصير أيها الإخوة الكرام ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. الله. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في هذا اللقاء المبارك مع أخينا الفاضل الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. أستاذ خالد، نعود مرة أخرى إلى تفاصيل المناشط القرآنية داخل أرض فلسطين. نعم. بالتحديد القرآن وحفظ القرآن ونشاط القرآن. طبعا يعني هذه التجربة هي قديمة في فلسطين، ولكن بعض التجارب المطورة التي تجري في البلاد العربية في المملكة العربية السعودية وفي غيرها، طلاب العلم من أبناء فلسطين والذين تخرجوا من كليات الشريعة وعاشوا في الأقطار العربية نقلوا تجارب حفظ القرآن إلى فلسطين، سواء الضفة أو قطاع غزة أو حتى في فلسطين عام 48، والحمد لله نشأت تجارب ومدارس عديدة لحفظ القرآن الكريم تعم كل مدن وقرى ومخيمات الضفة والقطاع وأهلنا في 48. وهذا الأمر انتشر انتشارا كبيرا لدرجة في الصيف الماضي في قطاع غزة تم تخريج 3000 حافظ من فضل الله في الصيف، ما شاء الله. وهذا التخريج مستمر على مدار العام، في الصيف يتكثف، هناك برنامج لحفظ القرآن في شهرين ثم يجري متابعته بعد ذلك، وهناك حفظ على مدار العام أو حسب الجدول الزمنية التي تضعها مدارس تحفيظ القرآن، وهذا يشمل البنين والبنات. بل تستغرب يا شيخ وجدي أنه الحفظ في السجون، يعني هناك كثيرون حفظوا كتاب الله في السجن، والحمد لله هذه تجربة ثرية، وأنت تعرف حاجة السجين إلى ربه، وفي متسع من أوقات الفراغ، وكثيرون الحمد لله يستغلون ذلك في العلم والفقه وكذلك في حفظ القرآن الكريم. صحبة القرآن في السجن صحبة مؤثرة. رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك الذي اختطف اختطافا بغير وجه حق منذ أكثر من عامين أتم حفظ كتاب الله، هو وعدد من إخوانه الوزراء وأعضاء التشريعي أتموا حفظ كتاب الله في السجن، فهذه تجربة الحمد لله ثرية. حتى في الخارج يعني حيث الشتات الفلسطيني، نحن كحركة معنيون أيضا بأن يقبل شعبنا على التدين بشكل عام وعلى الالتزام وعلى كذلك العناية بالقرآن، فهناك الاهتمام بالأولاد وبالبنات وبالعوائل، سواء الحفظ المنهجي أو مسابقات حفظ القرآن في المواسم وخاصة في الصيف وفي المواسم المختلفة. الحمد لله هذا نهج عام، لأن القرآن هذا دستورنا وهذه بركتنا ومرجعنا وهو طريقنا إلى النصر. يعني القرآن هو الذي يبشرك بالنصر ويعطيك قوانينه ويعطيك الطاقة الهائلة النفسية. يعني حقيقة شيخ وجدي من عظمة القرآن عندما تلجأ إلى الله وتلجأ إلى القرآن يعطيك طاقة نفسية هائلة، أنت تشعر أنك أقوى رجل في العالم. يعني بصراحة بتجربتنا لما تعود إلى الله في أصعب الظروف تعود إلى الله فتشعر أنك فعلا تملك طاقة هائلة. لذلك ربنا يقول فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فالحمد لله يعني هذه التجربة العميقة في الساحة الفلسطينية، وأعتقد أنها عميقة ومباركة أيضا في البلاد العربية والإسلامية. نسأل الله عز وجل أن ييسر لقناة الفجر يوما ما وفي القريب العاجل أن تغطي هذه المناشط وهذه الجهود في أرض فلسطين إن شاء الله. أستاذ خالد، من خلال لقائنا قبل هذا اللقاء سعدت حقيقة بأنك متابع لقناة الفجر على حسب يعني أوقات الفراغ عندكم. ما الذي يعجبك في قناة الفجر؟ حدثنا عن هذه المتابعة، لأنها شيء حقيقة نعتز به، وأنا سمعته لأول مرة وسعدت بذلك، أن يكون رجل في مركز وانشغال أستاذ خالد ومع ذلك يقول أنا أتابع قناة الفجر وأشاهدها. والله شوف أحكي لك بصراحة شيخ وجدي، هذا ليس تفضلا مني ولا من أمثالي، والله خاصة من يعمل في السياسة وينهمك في تفاصيل الصراع حاجة للجانب الوجداني والإيماني والروحي كحاجته إلى الطعام والشراب. يعني نحن حين نشاهد قناة الفجر أو أي قناة إسلامية نشاهد البرامج القرآنية أو الحديثية أو البرامج الثقافية العامة نشاهدها حاجة لها، ليس مجرد يعني تسلية. حقيقة أنا شخصيا أشعر في لحظات عديدة، صح في كل واحد له تجربته المباشرة في قراءة القرآن في التعبد في الطاعة في الالتزام، لكن أيضا حين يسمع العلماء والمشايخ والدروس فيما هو متيسر من أوقاته المحدودة، وحين يسمع مشاهير القراء فلا شك أنه يتأثر جدا، وهو محتاج لهذه الوجبة ولهذه الجرعة من العطاء الإيماني. قناتكم كضمن حزمة القنوات الإسلامية هي الحمد لله تتكامل في أدوارها. لا شك أن قناة الفجر لها يعني برامج ذات خصوصية، أنا يعني فعلا أسعد بمشاهدتها، يعني خاصة في مزامير داود هناك أصوات فعلا جميلة الإنسان يسمعها بين الحين والآخر. القراء الكبار يعني خاصة البرامج الجديدة هذه عن مشاهير القراء في العالم الإسلامي فعلا مؤثرة، يعني حين نسمع عنهم ونقرأ يعني نسمع تلاواتهم المختلفة. يعجبني برنامج فتاوى القرآن للدكتور محمد موسى الشريف، يعني أحرص على متابعته حين يتيسر الوقت. سجل لنا 50 حلقة حديثا، يعني هذه بشرى نزفها. رأيت دعايتها، فالحمد لله هناك برامج يعني أيضا القراء الأبصار وغيرها، يعني في أرى كثير من هذه البرامج، ففعلا يعني خاصة الصوت الجميل يستهوي الإنسان، وبعض البرامج اللي فيها ثقافة قرآنية هذه أيضا. نتمنى إن شاء الله أن نرى قراء فلسطين في كل هذه البرامج قريبا جدا. أستاذ خالد، هدي السلف أنهم كانوا يعني باللغة العامية نقول تعلم معهم آية، يعني يقف عند آية كثيرا يرددها يتأثر بها، ما هي الآية التي يعني الأستاذ خالد دائما يستشعرها ويرددها ويقف عندها كثيرا؟ والله لا أستطيع أن أحصر ذلك في آية أو في آيتين، يعني صحبتي الحمد لله الأثيرة إلى نفسي في القرآن أجد من خلال كل تلاوة وكل ختمة رأسا تقفز في قلبي ووجداني آيات جديدة كأنما أتلوها لأول مرة، ولذلك لي مصحف الخاص بي. حدثنا عن المصحف. ويكون معي يعني قلم، فكل آية يتولد لدي فيها معنى جديد، سواء معنى أستمتع به عقليا أو أتأثر به قلبيا ووجدانيا أو أجد فيه فهما يعني يزيدني ثقة بالله وحبا لله أو يزيدني هدى في السياسة أو في إدارة الصراع. ففعلا وخاصة الإنسان لما بيكون مهموم فلما يقرأ القرآن يجد إسقاطات سبحان الله مباشرة، يعني والله من إعجاز القرآن تعيش هما ما أحيانا بيكون في قصة تفصيلية في فلسطين في صراع في مشكلة في قضية تعيش القرآن، فسبحان الله تجد كأنما الآية تتلوها كأنما أنزلت للحالة التي تعيشها. يعني هذه عظمة القرآن على كل ما فهمه الأولون، يجد المتأخرون مجالا وهوامش للفهم وللتجربة المباشرة الشخصية. فلذلك أنا عندي عشرات ومئات من الإشارات على آيات أجد متعة يعني هائلة فيها صراحة، يعني فيعني ربما لا أستطيع أن أحصرها فيه، لكن يعني لك أن تتخيل من من من من أطراف القرآن الكريم، يعني مثلا من الحاجات اللي أنا تشدني سورة آل عمران وهذه التربية القرآنية للصحابة بعد هزيمة أحد، يعني استلهام الدروس والعبر والدخول في النفس البشرية ومعالجة الهزيمة طبعا وأسباب الهزيمة والنصر، و لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبال ها أنتم لا تحبونه ولا يحبونكم، تجد ثم يعني منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، فتجد حاجات الحقيقة في منتهى لما تروح لسورة الأحزاب والجو اللي عاشوا الصحابة، يعني وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وهكذا لما عن يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فأنت حين تقرأ هذا تطبق على العهد المعاصر فتجد أولئك الناس هم أولئك الناس، يعني لكن تغير الزمن لكن اللغة هي نفسها والرجال هم أنفسهم، ولذلك القانون ينبغي أن يظل هو نفسه العاصم لمن يريد الهداية ولا يقع في أحابيل الآخرين ولا يضعف أمام الأعداء. هذه الخطوط التي تضعها عند بعض الآيات والكلمات هل أقول أنه بداية لمشروع وخلنا نقول مستقبلي لتفسير خاص لبعض الآيات التي فهمها وعاشها الأستاذ خالد؟ أنا أقل من أن أفسر القرآن الكريم، أنا فهم أنا أتتلمذ على القرآن. ثانيا يعني وقتي بالتأكيد لا يتسع لهذا، وإن قلت والله شرف عظيم لأي واحد منا أن يفتح الله عليه فهما للقرآن وينفع به الآخرين، لكن أنا أفعل هذا جزئيا شيخ وجدي في الآتي، أحب في دروس يعني في كلماتي في محاضراتي حتى في أداء السياسي العام في المناسبات المختلفة في استشهادي لآيات القرآن أن أسقطها في مواضعها، ومن خلالها بالتالي أقدم الآية بفهمها الذي أنا أفهمه. نعم. هذا من ناحية. في بيتي يعني أجلس مع أولادي وبناتي وزوجتي، فأحيانا يعني في بعض الجلسات البسيطة مما هو متاح أعيش معهم ظلال بعض هذه الآيات. في مكتبي خاصة في مناسبات رمضان وبعض المناسبات أحيانا أجلس مع إخواني بعد صلاة ما مثلا، فما ينقدح في ذهني من فهم آية أحب أن يعم هذا الخير لغيري، أجد متعة، يعني أجد متعة حين أفهم شيئا وأجد تأثيره في نفسي فتنقله إلى الآخر، فأحب أن أنقله للآخر. والحمد لله يعني أجد أنه يعني أنه ما يفتح الله به علي فيه خير والحمد لله. أتمنى يعني أن يكون لدي متسع من الوقت فأجعل من ذلك شيء أوسع، يعني لعل الآخرين ينتفعون به. أرجو من الله. يعني لا تغضب من الإخوان في المكتب، أفشوا لنا سرا اليوم أنه حتى الحماية الخاصة والحرس وبعض الإخوة في المكتب أحيانا بعد الصلاة يعني تشرح لهم وتفسر بعض الآيات التي أتيت فيها فهما من خلال المعايشة ومن خلال هذا الأمر، فحتى يعني أنت حريص على أنه الحرس الخاص والإخوان عندك في المكتب يعني يعيشوا القرآن ويفهموا بعض آياته. نعم، يعني طبعا أنا لا أفعل هذا من باب تبليغ العلم فقط، ولأنه أنا لست عالما حتى، لكن بلغوا عني ولو آية في النهاية كل من يعلم شيئا، لكن الأكثر وهذا فيها أجر إن شاء الله تبليغ العلم على محدوديته وقلة بضاعته، ولكن الأكثر دافعا عندي هو أنا عندما أنفعل بالآية وأجد تأثيرها في نفسي في تثبيت الإيمان لدي، تثبيت القناعات، زيادة حب الله سبحانه وتعالى، فأحب هذه الروح أن تنتقل لغيري، لأنه أعلم كم يحتاج السياسي والمجاهد والمرافق ومن يعمل في الأمن ومن يعمل في أي عمل، كم هو محتاج لهذه الذخيرة خاصة أمام مغريات الدنيا والحياة. فأنا أفعل هذا تثبيتا لإخواني وتثبيتا لنفسي، يعني هذا الدافع الأكبر، وهذا جزء من واجبي ومسؤوليتي أيضا أمام إخواني. أحسن، قراءة القرآن ومعايشة القرآن شيء وسماعه شيء آخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. نقول من هو القارئ الذي إذا أراد أستاذ خالد مشعل أن يعيش لحظات روحانية يبحث عن شريطه ويقول أسمعوني القرآن من الشيخ من؟ في الماضي كنا نتغلب أن أبحث عن شريط، الآن الفضائيات الحمد لله ريحتنا، ففي الفضائيات تجد الحمد لله باقة جميلة ومتنوعة من القراء القدامى والجدد، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. أنا أقصد صوتا يشدك. يعني شوف أنا في في في في شبابي لعله في ذلك الوقت وما زلت شابا. كان صوت كانت الأصوات الأصوات القراء أقل من اليوم. صحيح. فعلى الأقل أنا عشت في صغري على صوت الشيخ الحصري رحمة الله عليه، وتأثرت به أيما تأثر سواء في ترتيله أو في تجويده، فهو من الأصوات التي تشدني في الماضي وفي الحاضر، وفي الحاضر يشدني إضافة أنه يستدعي ذاكرة الماضي فتكون أكثر تأثيرا في القلب وفي الوجدان. والحقيقة القراء الكبار مثل أيضا الشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط والشيخ الطبلاوي أحب أن أسمع صوته، في صوته بحة جميلة أحبه. وأما القراء الشباب أو القراء المعاصرون فما شاء الله هم من الكثرة وتنوعهم، ويعني أنا يشدني منهم الكثيرون، ويعني أبكي لكثير من قراءاتهم، لا أريد أن أخصص الآن، لكن حقيقة ما شاء الله هناك يعني عدد كبير من أصحاب الأصوات الجميلة سواء في مصر في السعودية في بلاد العرب والمسلمين في شمال إفريقيا، يعني ما شاء الله تنوع الأصوات الجميلة خاصة عبر الفضائيات، فتجد هذا التنوع جميل، وأنتم في مزامير داود حتى أتيتم بأجيال شابة فعلا أصواتها مؤثرة، أسأل الله القبول وأن ينفعنا بهؤلاء. اللهم أمين. طيب القرآن في بيت الأستاذ خالد مشعل، القرآن مع أبنائكم وذريتكم، تحدثنا عن هذا الجانب. نعم قليلا، يعني من الأبناء أتم الحفظ؟ كيف اعتناءك واهتمامك بتربيتهم على حفظ كتاب الله ومعايشته وأن تنتقل هذه الثقافة الأصيلة لوالدهم إليهم؟ والله ما فاتني حاولت أن أحققه في أولادي وبناتي، ولكن حتى اللحظة لم يكمل أحد من أولادي وبناتي حفظ الكتاب، رغم أن الحمد لله بعضهم ماض في الحفظ، وهذا أمر يعني يسرني وألح عليهم، ربما انشغالي عنهم لا يتيح لهم الإشراف على تحفيظهم، حتى يعني أم وليد جزاها الله خيرا يعني أترك لها مسؤولية البيت مع انشغالي، فيكفيها ما تعانيه، تحاول أيضا أن ترعاهم في ذلك. أرجو من الله أن يتمكنوا مما حفظوه أن يتم الحفظ، هذا على صعيد الحفظ، فهم الحمد لله مشاهد يعني في حفظ الحمد لله، ولكن لم يتم أحد حتى الآن. أرجو من الله أن يوفقهم لذلك، وخاصة أنني الآن أحاول أن أنافسهم في ذلك، أقول لهم يلا يعني أنتم في سن الشباب ونحن ذاكرتنا أرهقت وأصبحت متخمة، لكن فعلا يعني الله سبحانه وتعالى يفتح ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لكن أيضا الشيء الذي يعني أربي أولادي عليه وبناتي وزوجتي وأهل بيتي هو التعلق بالقرآن، يعني هذه ما اكتشفته لدي أحب أن أنقله للآخر كيف يعيش القرآن. ولذلك في يعني أنا حريص أن أجلس مع أولادي في بعض الأوقات في بعض المناسبات، مع استقبال رمضان أجلس معهم في بعض ليالي رمضان، حريص في الساعة التي ترجى فيها الإجابة يوم الجمعة أن أجلس معهم بعض الدعاء مع بعض التذكير كل يوم جمعة، وأحاول أن أعيش معهم مع فهم بعض الآيات. فالحمد لله هذه الروح بدأت أحس أنهم تلقوها، وهذا شيء مهم يعني، لأنه هذا التذوق للقرآن. أنا مثلا من البرامج اللي أحب أن أراها في فضائيات أخرى اللي هي اللمسات القرآنية، خاصة الدكتور السمرائي الله يحفظه يعني له لمسات، أنا يعني حقيقة والله بعض اللمسات تبكيني يعني، لأنه هذا الإعجاز القرآني، القرآن مصاغ صياغة عجيبة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فتجد فيه الإبداع اللغوي والنفسي ويمتع العقل ويحيي القلب ويبعث الروح. حقيقة القرآن فعلا أنا بعتبره يعني زاد عظيم هائل والله، حياتنا فعلا حياة روح، يعني روح ونور وشفاء وثروة وطاقة، أسأل الله أن يبارك لنا في القرآن. أستاذ خالد ننتقل الآن لقضية أخرى وجزئية هامة في كتاب الله عز وجل في سورة الإسراء، المسجد الأقصى. حدثنا عن المسجد الأقصى في القرآن ومن خلال معايشتكم. قضية المسجد الأقصى مع الأسف أصبحت قضية عربية، وهي قضية أهل القرآن، قضية المليار وثلث المليار مسلم على وجه الكرة الأرضية. لماذا جعل المسجد الأقصى وقضية المسجد الأقصى جعلت قضية عربية؟ لا نريد من الناحية السياسية، نحن نريد أن نعيد الناس إلى قضية المسجد الأقصى كما ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه. هو لا شك في فترة التيه والضياع اللي عاشتها الأمة فترة من الزمن تضاءلت هذه المعاني، ولكن هي تضاءلت وغطيت ببعض الران وبعض الغبار، لكن الحمد لله حين الله أحيى الأمة وأعاد لها صحوتها الحمد لله لا الأمور استقامت بفضل الله. يعني الأقصى يا شيخ وجدي في ضمير كل فلسطيني في ضمير كل عربي ومسلم اليوم يمثل شيئا عظيما من فضل الله تعالى. وفلسطين أصبحت مرتبطة بالأقصى وبالقدس، لأنه الأقصى ماذا يعني الأقصى بالنسبة للمسلم أيا كان من فلسطين أو غير فلسطين، فكيف بمن يعيش في الأقصى وفي أكناف الأقصى وبيت المقدس؟ الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، الأقصى هو الإسراء والمعراج، الأقصى هو حيث جاء الرسول مسرا به من مكة، وحيث كان الأقصى كان بوابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وأما الأنبياء يعني شوف الشرف العظيم أن الله اختار فلسطين عبر القدس والأقصى لتكون رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فهي بوابة الأرض إلى السماء. الأقصى أيضا حتى في الصراع مع الصهاينة، الأقصى من خلال إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم للأنبياء في الأقصى هذا له معنى سياسي، هذا له معنى استراتيجي، أن زعامة البشرية انتقلت من بني إسرائيل على صعيد النبوات إلى العرب والمسلمين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا غيظ اليهود منا كعرب ومسلمين، هم كانوا يدعون أنهم شعب الله المختار وأن بني إسرائيل فيهم النبوات والرسالات، فبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الإمامة لنبينا لكل الأنبياء دليل انتقال الزعامة، زعامة الإنسانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتالي إلى العرب والمسلمين. من هنا هذا الغيظ. لذلك الأقصى إضافة إلى البركة باركنا حوله، فالأقصى بالنسبة لنا شيء كبير. ومن هنا يعني أهل فلسطين لا يقاتلون فقط دفاعا عن الأرض، وإن كان هذا حق وواجب، فالإنسان يدافع عن أرضه وعن عرضه وعن ماله وعن دينه، لكن أيضا أنت، أنا دائما أقول والله يعني نحن نشعر بالشرف أن الله اصطفى أهل فلسطين ليدافع عن أرض الإسراء والمعراج. يعني أنت تخيل نفسك الله اصطفاك لتدافع عن أقصاه، عن قبلة المسلمين الأولى، عن ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال. هذا شرف عظيم، هذا اختيار، اصطفاء من الله. نعم كلفة أن تكون فلسطينيا، تقيم في فلسطين كلفة عالية، فيها القتل والتشريد والإبعاد، ولكنها شرف عظيم، شرف في الدنيا وشرف وأجر في الآخرة. فالحمد لله هذه الروح طاغية أنا أقول لك، وهذا الذي يعطي طاقة متجددة عند أهل فلسطين مهما وجهوا من تحديات. لاحظ، ثورة بعد ثورة، مقاومة بعد مقاومة، انتفاضة بعد انتفاضة. مع أنه إذا قرأت كتب الحروب في العالم وكتب الثورات وحركات التحرر، دائما في مقومات لحركات التحرر، في ظروف إقليمية، في ظروف دولية، في دول محيطة، في القدرة على وجود ساحة خلفية، وجود مدد للتدريب وللتزويد بالسلاح. اليوم المقاومة على أرض فلسطين لا تتوفر لها مجمل ومعظم مقومات إدارة الثورات والمقاومة، ومع ذلك الله بارك فيها. يعني كيف مية زمزم يعني لا تنضب، المقاومة في فلسطين لا تنضب، بركة، هذه جزء من بركة فلسطين. حتى كما تعلم الفقهاء والعلماء، سواء علماء فلسطين القدامى أو العلماء الأمة القدامى، حين تكلموا عن البركة قالوا البركة في الأرض، البركة في التربة، في الهواء، في النبات، في الحيوان، في الإنسان، يعني بركة مبثوثة في كل شيء. وبعدين ميزت فلسطين شيخ وجدي أن الله أعطاها خصلتين معا، البركة والقداسة. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، باركنا حوله، باركنا فيها للعالمين. هذه البركة والقدسية معا شيء عظيم. القدسية الطهارة والبركة، فتخيل قدسية مع بركة، مع أن تشعر أنك صاحب رسالة، مع رؤية لدينا أن الله اختار أرض فلسطين لتكون ساحة حسم المعارك مع الغزوات الكبرى للأمة. لاحظ، صحيح، مع التتار المغول، مع الصليبيين، مع الاستعمار الحديث، كل القوى الطاغية، حتى نابليون اللي كان يشار له أنه لا يهزم تحطمت جنوده عند أسوار عكا. فهذه طبعا الأرض العربية كلها مباركة تلفظ الأعداء، ساحة المعركة الحاسمة هي فلسطين. ولذلك حين تحتل فلسطين الأمة منكوبة، والأمة دليل أن الأمة ليست في أحسن حال. حين تحرر فلسطين الأمة في أحسن حال، ترمومتر الأمة هي فلسطين. من هنا نحن أهل فلسطين نشعر بالفخر والاعتزاز أن الله اختارنا لهذه المهمة، مهمة صعبة ولكنها شرف عظيم. وإن شاء الله أهل فلسطين رجالها مع دعم أمتهم العربية والإسلامية إن شاء الله. إذن أنت أجبت أستاذ خالد تقريبا على 70% من السؤال. الآن هناك يعني أقول دعاوى من بعض مع الأسف من يسمى بالمفكرين الإسلاميين، يقول اليهود المسجد الأقصى لهم فيه، بل هم قبلنا في المسجد الأقصى. فأنت يعني أجبت جزئيا من خلال إمامة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقال الزعامة إلى دين التوحيد ودين النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لأتباعه وأهله. نريد تفصيل في هذا الجانب لأنها كما تعلم تطرح بقوة. صحيح، يعني صحيح. اليهود قبلنا والنصارى قبلنا، فيعني حتى جعلوا الآن من المسلمين دخلاء على المسجد الأقصى. نعم. نريد يعني جوابا كافيا شافيا في هذا الجانب. طبعا هذه جدلية ليست جديدة شيخ. نعم. وجدي صحيح، وكانت تسمى مسألة الحق التاريخي، أيهما أولى بفلسطين. بدأت تنشط الآن. نعم. شوف، إذا نظرت إليها ببعدها التاريخي أو ببعدها المتعلق أيهما أحق بالأرض، إذا نظرت إليها بالبعد التاريخي فالعرب أولى من اليهود. هم يقولون نحن في فلسطين منذ 3000 عام، وينسون من له من فلسطين منذ 50 و60 عام. يعني تخيل هذه المجادلة غير الموضوعية. من كان يعيش على أرض قبل 3000 عام له حق كما يزعمون، بينما من يعيش من كان يعيش على أرض فلسطين منذ 60 و70 عاما، آباؤه وأجداده الأقربون ما زالوا في تلك الأرض، هؤلاء لا حق لهم. إذا نشوف الظلم، فإذا نظرنا لها من البعد التاريخي فنحن قبلهم وبعدهم أطول تاريخا وامتدادا في هذه الأرض، وبالتالي حق بها. فالعرب الكنعانيون منذ 5000 إلى 6000 عام في هذه الأرض. فإذا القصة قصة تاريخ، تاريخنا أطول في القدس وفي فلسطين، وتاريخنا أطول بعد ذلك، يعني هم عاشوا فترة من الزمن فيها، فنحن قبلهم ونحن بعدهم، فتاريخنا أعمق في الماضي وأطول في التاريخ الحديث. هذا من ناحية. إذا نظرت لها من الزاوية الرؤية الدينية والقيم الدينية، فهناك قانون لرب العالمين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. هذا كلام نبيهم. نعم، هذا كلام سيدنا موسى نبيهم الذي نؤمن به، وهم لا يؤمنون لا بنبيهم ولا بأنبياء الآخرين. فإذا هنا إذا المسألة بالبعد الديني، فالله هو الذي يورث الأرض من يشاء. حين يمتلك أحد أهلية هذا التمثيل الله هذا الاصطفاء وهذه الوراثة، الله يورثه الأرض. ولذلك ولذلك في فهمنا كمسلمين الخيرية انتقلت إلى وارث النبوات صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هو وارث كل الأديان والنبوات، وأصلا كل الأديان هي يعني إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فنحن أولى بسيدنا إبراهيم وبذريته من الأنبياء وبموسى ومن موسى وبعيسى طبعا. فهؤلاء أيضا أنبياؤنا نؤمن بهم، لأنه إن الدين عند الله الإسلام. إذن بالفهم القرآني بالفهم الديني إن الأرض لله يورثها من يشاء، فالله عز وجل له الأرض، أورثها في فترات لبعض الأمم حين استقامت، فحين ضلت الله نقل الخيرية إلى غيرها. نحن نعتقد كأمة أن الأمة العربية الإسلامية كنتم خير أمة أخرجت للناس، الله أورثنا هذه الخيرية والله أمننا على هذه البلاد. والدليل أن اليهود والنصارى وكل الأعراق والأجناس عاشوا في بلاد العربة والإسلام فعلا آمنين على أديانهم وعلى معتقداتهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، بينما هذا لم يتحقق. يعني حتى التجربة، بعض الناس يقول طب أنت تزعم أنك أخير من غيرك، وبالتالي كل يزعم أنه هو الأخير وهو الذي يملك الحق. نقول له أيضا انظر إلى شهادة التاريخ، من الذي حين استقام له الأمر حفظ الأرض وحفظ الآخرين ووفر التسامح الديني وأعطى للناس حقوقهم؟ هي التجربة العربية الإسلامية، تجربة الإسلام. صحيح. بينما الآخرون حين ملكوا سفكوا الدماء. فلذلك يعني اليهود والصهاينة مغلوبون في هذه المحاججة، إن ببعدها التاريخي أو ببعدها الديني. حسنت. فاصل قصير أيها الإخوة الكرام، ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. فاضل، في يعني سؤال في نفسي، واعذرني يعني اسمح لي أن أطرحه، وأعتقد أن الكثير من المشاهدين يشاطرونني هذا السؤال وهذا التساؤل. هذه العقلية التي من الله عز وجل عليك بها وتعلقها بكتاب الله عز وجل وهي تقود هذا الصراع، نحن دائما كمسلمين نتألم حينما نسمع أن إخواننا في فلسطين يتقاتلون ويقتلوا بعضهم بعضا. يعني أخشى ما أخشى أن يقال طب الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. نريد أن يحدثنا الأستاذ خالد عن هذه الجزئية، لأن حقيقة مشوشة لنا، وخصوصا بعد أن وقفت أنا على هذه العقلية المتميزة، بارك الله لك فيها وفي هذا الفهم، وزادك صحبة لكتابه. حدثنا ما الذي يحدث، كيف يقتل مسلم أخاه وأنتم تقاومون عدوا شرسا كاليهود؟ سؤال جوهري، ومن حق من حقك وحق المشاهدين الكرام أن نتحدث عن ذلك بمنتهى الصراحة والصدق إن شاء الله. الله يسلمك يا ريت. تعلم شيخ نحن كمسلمين يا شيخ وجدي يعني لا يسعنا إلا أن نلتزم بالشرع، ففي الشرع البركة فضلا أنه واجب لا خيار لنا فيه، فلذلك نحن أمام هذه المسألة كما نقف عند الحق في أي مسألة هذه أيضا لابد أن نقف فيها أمام الحق. والحمد لله الحركة منذ أن نشأت وهي تستهدي بكتاب الله سبحانه وتعالى وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم ملتزمة في ذلك، وكان الشعار وما زال الذي ترفعه الحركة هو الآية القرآنية الكريمة في سورة المائدة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وكان الشيخ أحمد ياسين عليه رحمة الله يرددها دائما، وهي كانت بالنسبة لنا شعار. ونحن والشيخ وجدي طوال السنوات التي كنا فيها معارضة في الوضع الداخلي، لأنه إحنا لسنا معارضة نحن مقاومة، يعني هذه نقطة مهمة توضيحة، حماس لها صورتان: صورة مقاومة ضد الاحتلال في الوضع الداخلي الفلسطيني، كنا في الماضي معارضة، وفي فهمنا كمسلمين أن المعارضة تكون بالحسنى وبالأدوات السلمية السياسية والإعلامية والجماهيرية، وكففنا يدنا ولم نطلق طلقة واحدة على الآخرين، والتغيير في الوضع الداخلي يتم بالأدوات الهادئة بالأدوات غير العسكرية غير العنيفة أو ما يسمى بالتغيير السلمي، وحين تتاح فرصة صناديق الاقتراع أيضا يعني نفعل ذلك، كما حين أتيحت الفرصة قبل عامين في عام 2006 طرقنا باب التغيير من خلال صناديق الاقتراع والانتخابات. طوال الفترة التي سبقت ذلك حماس عرفت أنها تكف اليد ولم تفتعل أي معركة جانبية. سجل حماس كانت حصر المعركة مع العدو الصهيوني، حصرها داخل فلسطين، لم نقم بأي معركة في الخارج، لم ندخل في صراع مع أي دولة أخرى أو أي أمة أخرى، في بلادنا العربية حافظنا على أمن بلادنا، لم نتدخل في شأنه، لم ندخل أي معارك جانبية كما دخل الآخرون. وفي داخل فلسطين كما قلت كففنا يدنا انسجاما مع الضوابط الشرعية. ما الذي تغير؟ وهذا طبعا أنت تعرف في الفهم الشرعي الفتية هو تطبيق النص على الحالة. صحيح. لذلك الإنسان ينبغي أن يفقه النص وأن يفقه الحالة، أما لا يجوز تطبيق النصوص هكذا دون دراسة الحالة. صحيح. بعد 2006 حماس لم تعد معارضة، هي نعم بقيت حركة مقاومة ضد الاحتلال، لكن في الوضع الداخلي حماس أصبحت سلطة، جزء من ما يسمى بالشرعية السياسية الشرعية، لأنها جاءت عبر صناديق الاقتراع ولها أغلبية. من يكون في موقع السلطة ثم يأتي فريق يتمرد على هذه السلطة وينقلب عليها ويتآمر عليها عنوة بالسلاح ويتحالف مع الأعداء، يتحالف مع الإسرائيلي ومع الأمريكي سلاحا وتمويلا وتدريبا لينقلب على الشرعية الفلسطينية التي أتى بها الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع، ماذا تفعل السلطة؟ حتى بالفهم الشرعي مشايخ العالم العربي والإسلامي ماذا يفتون بلادهم؟ خرج على إمامه. ماذا تفعل؟ تدافع عن نفسك أم لا تدافع؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، ألم يقاتل من خرج عن طوعه واعتبر أن البيعة له حق ورفض أن يقتص، يعني اعتبر أولا أخذ البيعة بعد ذلك أخذ القصاص ممن قتلوا سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه؟ إذا نحن منضبطون بهذا الفهم الشرعي. حين كنا معارضة التزمنا بكف اليد ولم نستعمل السلاح في الوضع الداخلي، حين أصبحنا جزءا من السلطة، صحيح البعض يقول يا أخي أنت عندك سلطة، أنا أقول أخي نعم هذه ليست سلطة حقيقية، ونحن لم ندخلها قناعة بها، ولكن وجدنا أمرا واقعا، كانت سلطة فاسدة، كانت سيفا مسلطا على رقاب شعبنا، كانت سلطة مقيدة بالتزامات أمنية لصالح العدو وضد شعبنا، أردناها أن تكون سلطة صالحة في ذاتها وأن تكون عونا للمقاومة وحماية لسلاح المقاومة. لذلك العالم انقلب علينا، لأن السلطة لا يريدونها إلا حماية للعدو الصهيوني. فمن هنا حين أصبحنا جزء من هذه السلطة كان لابد أن ندافع عن شرعيتنا التي أعطانا إياها شعبنا الفلسطيني، إضافة طبعا لشرعيتنا النضالية وشرعية المقاومة إلى آخره. فإذا هذا هو الفهم الذي لدينا. والله يا شيخ وجدي يعز علينا أن نسفك دم أي دم فلسطيني، لكن ماذا؟ ولذلك المعركة ليست مع إخواننا في حركة فتح، هم مناضلون ومجاهدون مثلنا، اختلطت دماؤنا في الانتفاضة الأولى وفي المقاومة، لكن هناك فريق يريد السلطة عنوة لأنه خسرها، فمستعد أن يتعاون مع الأجنبي ومع العدو ومع الأمريكان. وأنت تعرف هذا، وأنا لا أريد في برنامج قرآني جميل أن أدخل في دروب السياسة. نحن ردنا من ناحية أعداؤنا، اسمح للأمريكان أنفسهم اعترفوا بخطة دايتون، وفي مجلة فانيتي فير الأمريكية قالوا نعم أمريكا تورطت وتدخلت من أجل الانقلاب على حكومة حماس وحكومة الوحدة الوطنية التي تأسست على أساس اتفاق مكة العالم. وهذه ليس أول تورط للأمريكان في أمريكا اللاتينية وفي غيرها، حاولوا أن يعني يغيروا بعض الديمقراطيات في العالم لأنها لم تكن على هواهم. فأرجو من مشاهدينا الكرام، من حبايبنا في العالم العربي الإسلامي، أن يلتمسوا لنا العذر. هذا لا يعني أن حماس لا تخطئ، نحن بشر، نحن بشر، وربنا سبحانه وتعالى عاتب الصحابة عندما قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فنحن نفهم هذا وحقيقة ونعرف حتى أنه أنت عندما تدافع عن نفسك فعليك أن تنضبط بالضابط الشرعي، غير باغ ولا عاد، يعني حين تأخذ بحكم الضرورة فينبغي أن تكون منضبطة غير باغ ولا عاد، لا نستحلها ولا نتجاوز حد الضرورة، لكن جل من لا يخطئ، نحن بشر. لكن حين إذا أخطأ بعض أبناء الحركة فيخطئ في سياق الدفاع عن نفسه، أيهما أكبر جريمة، من يخطئ وهو يدافع عن نفسه أم من يخطئ وهو يتعاون مع الأجنبي ومع العدو لينقلب على خيار الشعب الفلسطيني؟ فحقيقة يعني نعم هذه صورة مؤلمة. ووالله يا شيخ وجدي نحن نحب أن نخرج من حالة الانقسام وأن نتعارف داخليا على ضوابط وقواعد. كيف نحتكم داخليا؟ نحتكم إلى صناديق الاقتراع، إلى رأي الشارع الفلسطيني، إلى الانتخابات، يكون هناك يعني شراكة وتعاون وعمل مشترك حتى نتفرغ لمعركتنا الحقيقية ضد العدو الصهيوني. هذه المعركة الحقيقية. لكن ماذا تفعل حين يصرفك بعض الآخرين، يصرفك عن معركتك الحقيقية بمعارك جانبية، فأنت ترد عليها بحجمها حتى تحمي ظهرك. أحسنت أستاذ خالد، حقيقة أنا الآن اتضحت عندي الصورة. أنا كنت لا أخفيك يعني ولا أستحي، أنا أقول كنت من المشوشين، يعني كان في نفسي شيء أقول يعني طيب كيف حركة إسلامية وكيف يقتلون بعضهم البعض وعندهم عدو أساسي وخطير وواضح يعيش بين ظهرانهم. فنسأل الله عز وجل أن يصلح القلوب والنوايا وأن يوحد الصفوف. إحنا الآن فهمنا السبب، فهمنا الدافع، طيب ما هو الحل؟ هل نعتبر هذا من باب البغي المؤمن على أخيه أم نعتبره لا، هذه قضية وجزئية أخرى، إنه هذا خرج على الإمام الشرعي والسلطة الشرعية التي نراها نحن وضعت باختيار الشعب كما تفضلت. جميل. شوفوا يا الآية القرآن الكريمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني حددتها في المؤمنين، هذا لا يعني أننا نكفر أحدا، هذا أمره بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن طالما في إطار الإيمان، معناها في إطار الخضوع للمنطق الذي يتعرفه الشعب الفلسطيني. نعم حين يختلف الناس في قضية وهم في ميدان المقاومة، يعني المجاهدون الذين يؤمنون بالمقاومة ويمارسونها ويؤمنون بالثوابت الوطنية الفلسطينية، فإذا اقتتلوا لا سمح الله أو اختلفوا أو نزغ الشيطان بينهم، نعم يأتي أهل الخير فيصلح بين الطائفتين. نعم. إنما يا شيخ وجدي عندما كما قلت لك تأتي فئة، وأنا هنا لا أعمم، إنما فئة محددة وضعت فلسطين خلف ظهرها ووضعت مصلحة الشعب خلف ظهرها ووضعت النظام الفلسطيني وقواعد العمل في هذا النظام واحترام نتائج الانتخابات والديمقراطية التي احتكمنا إليها في فرز القيادات والمجلس التشريعي، حين يناهضون كل ذلك ويتحالفون مع العدو الصهيوني ومع الأمريكي، لينقلبوا على ذلك، لينقلبوا على النظام العام. هؤلاء ليس صراع بين أو اقتتال بين طائفتين مؤمنتين، هذا بغي على الشرعية الفلسطينية. أنا لا أقول حماس هي الإمام ونحن لا نحتكر، حماس جزء من هذا النظام الفلسطيني، حماس وفتح وكل القوى التي تحتكم إلى هذا، هذه ينبغي أن تحافظ على هذا النظام. أي متمرد على هذا النظام ثم يستعين بالعدو وبالأجنبي على أبناء شعبه، هذا ينبغي أن يؤخذ على يده كما تفعل أي دولة في الدنيا. فلا يجوز إسقاط النص القرآني ببساطة، يعني هذه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مثل ما جرى بين يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا شيء. والحالة التي تدخل فيها أمريكا وإسرائيل على الخط لتدعم طرفا ما في منطقتنا الفلسطينية أو العربية ضد من هو يملك السلطة ومن هو حاز على ثقة الشعب الفلسطيني ويمثل خيار المقاومة، هذا لا، هذا طابور خمس يطعن في الظهر. فلذلك المسألة تحتاج إلى تكييف. هذا لا يعني أن نعطي لأنفسنا حقا مطلقا في التعامل مع الآخر، لا، تحكمنا الضوابط الشرعية والضوابط الأخلاقية والضوابط الوطنية، لكن لا يجوز أن يحمل من يدافع عن نفسه المسؤولية بينما الآخر الذي يتمرد على كل القيم ويستعين بالأمريكي والإسرائيلي في وضح النهار ثم يقول والله هذا من الطائفة المؤمنة. يعني الحقيقة المسألة ينبغي أن ينظر لها، يعني تكييف النص الشرعي مسألة في غاية الأهمية. ممتاز أستاذ خالد، اسمح لي يعني تساؤل فطري وبدهي. أنا أقول وزراء يحفظون القرآن، ورئيس وزارة يؤم الناس في صلاة التراويح ويحفظ كتاب الله، ورئيس مكتب سياسي بهذه العقلية القرآنية، ألا ترى أن هذه الصفات تعتبر عائقا لحكومة تدير دولة وتتعامل مع الآخر؟ يعني لا ترى أنه يعني حكومة مشايخ، يعني سورة الآن كلكم مشايخ وحفظة ما شاء الله، لا ترى أنه هذا يفرض يعني عائق عليكم في التعامل؟ كيف تتعاملون مع الجهات الأخرى ومع الدول الأخرى ومع خصوصا مع الغرب والشرق وأنتم بهذه العقلية وكلكم حفظة قرآن كما فهمت، يعني أو معظمكم جلكم إما حافظ وإما يعني من أهل القرآن؟ الحمد لله على فضله وكرمه. هو لا شك يا شيخ وجدي أن غياب هذه الصورة عن التاريخ الإسلامي المعاصر والعربي المعاصر يجعل الصورة عندما يراها الناس يعني فيها نوع من الغرابة والاستهجان، وبالتالي قد يعتقد البعض أن هذه الصورة تعيق يعني الدور سواء للمجاهد أو للسياسي أو لمن يتولى أمورا عامة. هذا ليس صحيح. الأصل أن يكون الإنسان منسجما مع جذوره، مع تاريخه، مع دينه، مع هويته، ثم أن يمارس بعد ذلك دوره. يعني لماذا في الغرب تظهر بعض القيادات من أحزاب مسيحية وتستلم رئاسة وزراء في بلد أوروبي ما، وفيه يقال الحزب المسيحي الإيطالي مثلا أو في البلد الفلاني، ولا يعتبرون ذلك عائقا. لماذا التدين في بلادنا يصبح في فهم البعض عائقا دون أن تمارس السياسة أو تمارس الإدارة أو تمارس الاقتصاد أو تمارس النضال والجهاد والمقاومة والأمن؟ الحقيقة هذا ليس بالعكس. القرآن أولا هو هويتنا نعتز بها، شيء طبيعي. ثانيا فيه البركة، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لن ننتصر إلا بما انتصر به أسلافنا الصالحون. ثم من يمارس التجربة يا شيخ وجدي والله يكتشف أن الإسلام عظيم ورحب، لا يضيق واسعا بل يوسع الضيق. وأنت تعرف القواعد، إذا ضاق الأمر اتسع. بالعكس، إذا ضاق الأمر اتسع، والإسلام فيه رحابة. والله منذ أن يعني صرنا في هذا المشروع المبارك ما وجدنا مسألة ضاقت عن الضوابط الشرعية وعن المرجعية الشرعية. تجد يعني لأن البعض كأنما يعتقد أنه لا تستطيع أن تظل في دائرة الالتزام في كل أحوالك. لا، ستجد عندما تحتاج إلى في الحركة السياسية ستجد هناك سعة وفسحة. يعني مثلا كيف تتعامل مع المخالف لك في الفكر، مع المخالف لك في الدين؟ أنت مسلم تتعامل مع المسيحي، أنت إسلامي تتعامل مثلا مع القومي أو مع الوطني. أبدا، هناك سعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة وأقام الدولة وعقد ميثاقا ضم أهل المدينة بما فيهم اليهود في ذلك الوقت. يعني الإسلام رحب. فالحمد لله منذ أن عرفنا هذا الطريق ما أبدا ما ضاق التزامنا وتديننا عن التعامل مع الآخر، حتى التعامل مع الأوروبي ومع الأجنبي. هناك الحمد لله الإسلام فيه سعة وتسامح، لأن هذا الإسلام الله تعالى جعله لنهاية الدنيا ورحمة للعالمين، ولا يمكن الله عز وجل يعني يفرض علينا شريعة والتزاما ودينا تضيق عن متطلبات الواقع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا نظرت مثلا في اجتهادات العمل العسكري، في العسكر يحتاجون إلى اجتهادات كثيرة. كنا دائما نرجع، احنا الحمد لله حركة حماس من بدئها عندنا علماء وعندنا إخوة كرام هم أساتذتنا، وحرصون أن نعود إليهم في الفتية في كل شؤوننا، لأنه البركة أن نلتزم بالشرع. والله ما وجدنا مشكلة إلا ووجدنا الحمد لله يعني رؤية وحلا فيها في القرآن وفي السنة، في تفاصيل العمل العسكري، في تفاصيل العمل الأمني، العمل السياسي، الاقتصادي. هناك سعة بفضل الله، فالحمد لله. لذلك تشعر أنت في كل أوقاتك أنك ما زلت في دائرة الطهر والنظافة والالتزام، وبالتالي رضا الله سبحانه وتعالى هذا ما نرجوه. وتستطيع أن تكون ملتزما ومتدينا، وفي ذات الوقت أن تكون بارعا في السياسة، بارعا في بالعكس، والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني البعض بظن والله المشايخ لا يحسنون فن السياسة. لماذا؟ أنت تستطيع أن تكون متدينا وتتقن فن السياسة، لكن ليست فن السياسة بالكذب والدجل، وإنما بأخلاقه. وهكذا، فالحمد لله نحن شعرنا بالعكس، وجدنا أن التدين بركة وضبطا وهداية تجعل الإنسان يستطيع أن يمارس كل ذلك، وأن تقدم النموذج المسلم المعاصر، نموذج ملتزم لكن لا مؤاخذة، مش درويش يستغفل، لست بالخب ولا الخب يخدعني كما قال سيدنا عمر. فتستطيع أن تكون واعيا حصيفا لا تكذب، ولا أحد يستغفلك أن يكذب عليك وأن يخدعك. وهكذا الحمد لله مارسنا الدبلوماسية ومارسنا السياسة، والله فتح علينا. والله يا شيخ وجدي الله يفتح من بركاته من حيث لا تحتسب. يعني وهذا جزء من الحمد لله من من من من من تجربتنا مع هذا الدين العظيم، الذي هو والله الناس لو عرفوا حقيقته لعضوا عليه بالنواجذ، وشعروا أنه فيه خير الدنيا والآخرة دون أن نفرض التزامنا على أحد. لأنه معلش هذا استرسال، البعض يقول لك أوه والله حركة حماس بتخوف، هذه معناها ستفرض على شعبها خياراتها. قلنا لهم لا، ربنا قال لا إكراه في الدين، نحن لا نفرض التدين على الناس، التدين ليس بالإكراه. أنا لا أكره المرأة على الحجاب، ولا أكره الإنسان على الصلاة أو على إطلاق لحياته أو على أي شيء من الالتزام. التدين بالإقناع وبالتأثير وبالتربية وبتوفير المناخ والجو وبالتشجيع وبالتربية وبخلق البيئة وبكل العوامل المختلفة، هذا هو الأعمق. حتى الإنسان لما يربي أولاده، مع أنه صاحب سلطة على أولاده، ومع ذلك هو يقنعهم ويربيهم ويحببهم ولا يكرههم، لأن الشيء الذي يأتي بالإكراه على الأقل حتى يكسب الأجر. أي نعم، يكسب لا حتى تتعمق الفكرة عند الآخر. لذلك نحن ونحن واثقون شعبنا هو يختار، وشعبنا كشعوب الأمة لها هويتها وجذورها العربية الإسلامية، والأمة لن تختار إلا ما ينسجم مع ضميرها ومع تاريخها ومع هويتها. أحسنتم أستاذ خالد، بارك الله فيك. أنا حقيقة من خلال تشرفي بلقائكم اليوم ومعايشتي معكم لحوالي 9 ساعات، حقيقة خطر ببالي سؤال. أنا رأيت الأوضاع التي تعيشها والانشغالات والاتصالات، ويعني تأخر التسجيل كثيرا حتى ما كنت أظن أنه سيتم اليوم. متى تراجع ومتى تحفظ ومتى تقرأ وردك؟ ونحن اليوم يوم جمعة، يعني المفروض أنه يوم إجازة. فأنا أريد هذا السؤال ليس من باب الفضول، وإنما هو من باب النصيحة الغير مباشرة للناس التنفيذيين ومدراء الشركات وأمثالنا في الفضائيات. يعني أحيانا يضيق علينا الوقت، لكن أنا أقول لا أظن أحدا منا مهما طالت أو كثرت أشغاله يكون يعني في مستوى انشغالك، وخصوصا في هذه الأيام. متى تقرأ القرآن، وكيف يعني كيف توجد الوقت لقراءة وردك؟ شوف أخي العزيز، إحنا لا شك الأوقات صعبة وضيقة، ولكن الإنسان إذا نوى الله يعينه. أحسنت. المسألة لها علاقة بالنية وبالهم، كل قضية الإنسان يهتم بها وتشغله وتشكل حافزا ملحا عليه سيصطنع لها وقتا، سيقتنص لها وقتا، والله ثم فإذا أضفت لها البركة من الله ستجد. وثم أقول لك أنا دائما بعطي تشبيه، الشيء إذا تعاملت معه على التعبير البلدي من قفا الإيد، يعني بمعنى تعاملت معه هكذا لماما دون حرص واجتهاد، فبقدر ما تعطيه يعطيك. اللي يتعامل مع الشيء هكذا عفو الخاطر ومتناثر فأنت تظل على قشوره. إن اهتممت به وملك عليك قلبك ووجدانك وتفكيرك ودخلت في عمقه سيعطيك عمقه وستأخذ من بركاته. فالعبرة تتعلق بالإرادة وبالهم، وبقدر ما الإنسان يعطي الله سيعطي سبحانه وتعالى. هذا واحدة. المسألة الثانية، إذا اجتهد أي منا في تدبير وقت ما سيتمكن، يعني أعطيك مثل، طبعا ظرفي ليس كظرف الآخرين، لا شك قد لا يتيسر لك أوقات طويلة لتقرأ الورد ولتأخذ دقائق كافية أو لتحفظ أو لتراجع أو لتتعلم، ولكن إذا اجتهدت أنت تلحظ، خذ اتركك من المسلمين، خذ الأوروبيين، الأوروبيين تجدهم في القطارات عندهم الكتب الصغيرة هذه يقرأها، يستغل وقته. أنا من فضل الله تعالى تعودت أن أستفيد من وقتي، خاصة أنا بحكم وضعيتي والأمنية، أنا لست الذي أقود السيارة، فأنا أستغل وجودي في السيارة، في معي دائما كتاب الله سبحانه وتعالى، ففي كل متسع من الوقت أقرأ وراجع، في الطائرة كذلك، في أحيانا إذا أثناء ممارسة الرياضة حين أمشي في الصباح حريص على ممارسة الرياضة الحمد لله بشكل لا بأس به، فأنا أمارس الرياضة أستغلها إما في مراجعة أو أضع المصحف فأقرأ عنه عن بعد، مصحف كبير، أو أوراد الصباح والمساء والأذكار. يعني تخيل لما مثلا تمزج بين أخذ الطاقة الجسدية والطاقة الروحية معا، شوف التفاعل، هذا التفاعل نووي، هذا حاجة حقيقة. يعني أنت مجرد أن تمارس الرياضة تشعر كأنك تطير من الرشاقة والانتعاش، فكيف حين تنعش روحك مع الرياضة، تنعش الجسد وتنعش الروح. يعني الأذكار والتسابيح والأدعية في الصباح والمساء ممزوجة بالرياضة تفعل فعل السحر. يعني من أراد يستطيع أن يصل، صراحة لا عذر لأحد، يعني لا عذر لأحد أن يكون نصف ساعة، يعني حتى تقرأ الجزء من القرآن لا تحتاج أكثر من نصف ساعة مع أحكام التجويد، وبعضها أسرع أو أبطأ، فالحقيقة من أراد يستطيع أن يلتزم بورده في القرآن وورده في الأذكار، أذكار الصباح والمساء والتسبيح والأذكار، اللي هي حقيقة طاقة لا بد منها لأي عبد، فكيف إذا كان عبدا مجاهدا وعبدا يخوض صراعا محموما. هو كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أرحنا بها يا بلال، فنحن نرتاح في صلاتنا وفي عبادتنا وطاعتنا. وهذه الطاقة، الجسد عندما يتعب يحتاج أن ينام، الجسد حين ينهك ويجوع يحتاج الطعام، نحن أرواحنا وطاقتنا النفسية بحاجة إلى المدد القرآني وإلى الدعاء. والله يا شيخ وجدي، في خضم الهموم التي نعيشها حين مثلا ترجع إلى الأذكار، مثل كتاب الأذكار للإمام النووي، فتقرأ أوراد الصباح والمساء، ثم تقرأ في أوراد عندما يصيبك الهم والغم وهذه الأعراض التي تعرض لك، وفعلا سبحان الله، يعني صياغة الأدعية والأذكار للرسول صلى الله عليه وسلم يعني حاجة متقنة، يعني زي مثلا يا حي يا قيوم بك أستغيث، في دعاء في يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، في دعاء يا حي يا قيوم بك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وغيرها من المسائل. يعني حقيقة تشعر أنه فعلا فالإنسان. ثم أخي، يعني قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يا أخي بعض الناس يتصور أن هذه العبادة كأنها منة منه على الله، والله هذه منة الله عليه، يعني أنا محتاجها، يعني كحاجتك إلى الطعام والشراب. يعني في، هل أنت تمتنع على أحد حين تأكل وتشرب؟ لأنه أنت محتاج الطعام، أنت محتاج لهذا الغذاء القلبي الروحي، أنت محتاج له، فلذلك هذه حاجة لك، ليس تفضلا منك على الله سبحانه وتعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فحقيقة العبد مجرد أنه عبد هو محتاج لهذا الطاقة، لأن الله خلق الإنسان فيه الجسد وفيه الروح وفيه العقل، ولكل من هذه الثلاث غذاء، غذاء الجسد والطعام والرياضة والصحة، غذاء العقل القراءة والثقافة والتعلم والعلم والمعرفة، والروح غذاؤها العبادة والطاعة والأذكار والعلاقة مع رب العالمين الذي هو الذي خلق الروح وهو أدرى بها، وغذاؤها العبادة أن تكون عبدا لله. في الحقيقة هذه المسائل الإنسان إذا نظر إليها أدرك حاجة، يعني حاجة نفسه، فيفرغ من وقته ومن، وبالتالي هو يستطيع أن يجد من وقته، والله يضع البركة، والإنسان إذا نوى الله يحسن. أحسن. اسمح لي أنا والله بعد هذا الحوار أستاذ خالد أن أقول لك الشيخ خالد فعلا والله يعني جزاك الله خير. أنا استفدت والتعظ، وبهذه المناسبة أرجو أن توجه كلمة ونصيحة لعمومي المسلمين ومشاهدي قناة الفجر، يعني نريد فعلا النصيحة منكم بحكم تجربتكم في العمل الجهادي المبارك وفي معايشتكم لأوضاع المسلمين وما وصل إليه أبناء هذه الأمة مع الأسف الشديد، وخصوصا في الدول العربية الوضع الذي وصلنا إليه وضع مزري ومخجل لا يليق بنا ولا يليق بتراثنا وبديننا وبأصالتنا. نريد كلمة اسمح لي أقولها من الشيخ خالد لمشاهدي قناة الفجر ومحبي قناة الفجر. أكرمك الله سيدي. يعني وصيتي لنفسي ثم لإخواني وأخواتي ممن يشاهدوننا، وأسأل الله القبول لنا جميعا، الوصية هي أولا في حسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، لا هي مفتاح الخير. يعني نحن عبيد لله، والله شرفنا بمقام العبودية فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا مقام العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذا مقام العبودية. وحتى في الحسم مع الصهاينة، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، وكذلك في الكرة الثانية. إذن نحن أمام كيف نتقن هذه العبودية، ولا يملك العبودية مقام يتسع للجميع، لا يكبر عنه كبير ولا صغير، لا ملك لا رئيس لا زعيم لا قائد، كلنا أمام الله عباد. هذه العبودية كيف نتقنها؟ هذه تنطبق على المرأة وعلى الرجل، في كيف نبتعد عن المعاصي، كيف نقترب من الطاعة، كيف نتخلق في أخلاقنا في ضوابطنا الشرعية، الرجل والمرأة، الله سبحانه وتعالى كلفنا بالتكليفات كيف نطبقها، ففي ذلك البركة، في ذلك الخير في الدنيا، في ذلك الأجر والجنة في الآخرة، الإنقاذ من النار. هذه يعني في النهاية الإنسان يريد أن يكون عزيزا كريما في الدنيا، مرضيا عنه في الدنيا، وأن يكون مرضيا عنه في الآخرة وله الجنة إن شاء الله. هذا ونحن نحب الخير لأمتنا. والأمر الثاني يا شيخ وجدين، يعني أدعو الجميع وأدعو نفسي، كيف نحسن إدارة علاقتنا مع الآخر، بدءا من الوالدين والأولاد والأقرباء والأهل والجيران والإخوة والأصدقاء وأبناء الشعب وأبناء الأمة وأبناء الإنسانية. يعني هذه العلاقة مع الآخر الإنسان سواء كان على دينك أو على غير دينك، أيضا هذا أمر غاية في الأهمية، لأنه يعني الإسلام رحمة، وإن الله لا يعطي على الخلق ما لا يعطي على شيء آخر، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والحمد لله الإسلام أعطانا هذه السمة العظيمة في أخلاقنا، ونحن نفتح قلوب الناس بأخلاقنا كما كان الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. ثم القضية الثالثة، كيف نتصدى لقضايانا الكبرى. يعني الإنسان إذا يحسن في نفسه وعلاقته مع الله ثم مع الآخرين، ثم كيف يكون الإنسان منتجا في القضايا الكبرى، سواء في قضايا البناء والإنماء والتنمية والخير والعمل والإنتاج لبلده ولقريته ولدولته ولأمته، أو في التصدي للأعداء. عندنا قضية فلسطين هي قضية الأمة، الإخوة في العراق شعب مبتلى، كذلك الشعوب العربية والإسلامية حيث هناك عدوان، حيث هناك احتلال. يعني الإنسان العربي المسلم الأصل أن يكون إنسانا فاعلا وإيجابيا ومنتجا، خيره لنفسه وخيره لغيره من أبناء الأمة وللإنسانية، ثم هو رجل صاحب رسالة وصاحب قضية. أنا بعتقد إذا أتقن هذا والله الأمة ستتحول فعلا إلى خير أمة أخرجت للناس، والله عز وجل سينصرها، لكن نقطة البدء أن نحسن علاقتنا مع رب العالمين، فتنعكس على أخلاقنا، على عبادتنا، على التزامنا، تديننا، ضوابطنا الشرعية، بعدنا عن المعاصي، اكثرنا من الطاعات ومن القربات إلى الله سبحانه وتعالى، تهذيب ألسنتنا وجوارحنا، تنقية ما في نفوسنا، أن نحب الخير للآخر، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الخلق الذي يطغى، هذا الخير، الإنسان معطاء صاحب خير يفيض عطاؤه على الناس، هذا الخير هو الذي نريد يقيم الإنسان صالح في نفسه ومفيد لغيره ولمجتمعه، ثم صاحب قضية وصاحب رسالة، وحين تأتي مسؤوليات الجهاد والمقاومة إما يجاهد بنفسه كمن يعيش في ساحات الجهاد كأهل فلسطين وأهل العراق وأفغانستان، أو يجاهد بماله وبدعائه وبكلمته وبدعاء وجهده دعما لإخوانه المجاهدين في أرض الجهاد. أحسنتم أخي الفاضل، يعني في نهاية هذا اللقاء الممتع الماتع لا يسعني إلا أن أتقدم إليك بخالص الشكر والتقدير، وأقول لك جزاك الله خيرا على هذا الوقت وعلى هذا اللقاء المبارك وهذه الكلمات الطيبة التي انتفعت بها أنا أولا، وأنا واثق أن مشاهدي ومحبي قناة الفجر كذلك انتفعوا بها، ولنا في هذا البرنامج عادة ونظام، وأنتم ما شاء الله أهل نظام وعسكريون في هذا الجانب، أن نختم اللقاء بتلاوة مباركة لضيفنا، لأن يكون آخر كلامنا في هذا البرنامج هو آيات طيبات يقرأها علينا ضيفنا، فنرجو أن تتحفنا بما تيسر لكم من كتاب الله عز وجل، نستمع إلى الشيخ خالد وهو يقرأ ويكون هذا هو مسك الختام، وجزاك الله خيرا. جزاك الله كل خير. أظن ما ذكرناه من الآيات القرآنية يكفي، نبغى نسمعها بصوت مجود، يعني الآن احنا في احنا لا نريد ان يعني نضع عليك ضغطا او حمل، لكن يعني إجازة يوقع عليها في النهاية الشيخ كريم راجح، نبغى نسمع، نعرفه الشيخ لا يجامل وشديد في هذه المسألة، ما أظنه جاملك يعني أنت تريد أن تختبرني؟ لا العفو، يعني نريد أن تتحفنا، يعني حقيقة نستمع إلى آيات مؤخرة مرهقة، نعم معناك الله، اختر ما شئت من كتاب الله عز وجل فكله بركة وكله كلام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا